قول أنه يقصر إذا ذهب ليدرس في الخارج. بعض العلماء يقول يقصر. طيب ناوي يدرس بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، كم سنة تأخذ هذه؟ يمكن 10 سنين 8 سنين. قالوا يقصر. طيب 8 سنين هذا عمر، هذا عمر، وهذا إذا جوزنا له القصر ونجوز له الفطر أيضا يفطر كل الرمضانات هذه، ولذلك يشكل على هذا. هذا عمر، هذا 8 سنين وبيت سيارة وأهل، لا فرق بينه وبين المقيم، كل الأشياء مهيئة له، جالس المكان هذه المدة الطويلة. ولذلك المسألة هذه طبعا فيها كلام كثير وطويل، ولذلك الخلاصة إذا أراد الأحوط وما ذهب إليه أكثر أهل العلم، من نوى الإقامة أكثر 4 أيام يتم، أقل يقصر. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مع عدم تحديد مدة، ثم عاد إلى قول الجمهور جمهور العلماء وصار يفتي، استقرت فتواه على التحديد بالأيام 4. مع الإشارة إلى أنه لو ذهب إلى بلد ولا يدري كم يمكث فيها، تقول له هل ستجلس أكثر 4 أيام؟ يقول لا أدري، يمكن يوم، يمكن يومين، يمكن 3، يمكن 5، يمكن أسبوع. فنقول له اقصر الصلاة، لم تنوي الإقامة أكثر 4 أيام، لم تنوي اقصر الصلاة. فهذه خلاصة في هذه المسألة. القصر في الحج، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر في منى، وكذلك قصر أبو بكر وعمر، وقصر بعدهم عثمان 6 سنين من خلافته. ثم صار عثمان، وطبعا الخليفة كان هو أمير الحج وهو إمام الصلاة، صار يتم، فلامه بعض الصحابة على الإتمام ومخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين من بعده، ومن هؤلاء ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن كان لعثمان اجتهاد، قيل لأنه تزوج بمكة، قيل غير ذلك، قيل لأنه كان يخشى أن الحجاج هؤلاء الكثيرين الذين جاءوا من أقاصي الأرض من بلاد بعيدة وما لهم علم بالدين كبير، يرون الصلاة الظهر تصلى 2 ركعة فيظنون أن الله فرضها 2 ركعة فيرجعون إلى بلادهم يصلون 2 ركعة. قيل أشياء كثيرة لماذا فعل ذلك عثمان، لكن أيما كان فإن هنا أمران: أن الصحابة لم يخالفوا عثمان ولم يخرجوا عنه وتابعوه وأتموا معه، وكان مسعود يقول الخلاف شر، الخلاف شر، يعني مخالفة الإمام وشق المسلمين شر. فأخذ ابن مسعود بأدنى المفسدتين تلافيا لأعظمهما وأتم وراء عثمان، عثمان أتم وراءه. واستدل من ذلك على أن هؤلاء الصحابة كانوا يفهمون أن القصر غير واجب، لأنهم كانوا يفهمون القصر واجب ما تركوه. ويفهم من مخالفتهم لعثمان بالرأي وليس بالفعل أن اتباع السنة أولى، ولو أن الإنسان بدا له مصالح أخرى أن اتباع السنة أولى. طبعا والصحابة بشر، عثمان وغيره من الصحابة بشر، يصيبون ويخطئون، ولكن ما أكثر إصابتهم وما أقل خطأهم بالنسبة لمن بعدهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر ثم نزل فجمع بينهم، فإن الشمس قبل أن يرتحل اتفق عليه. وفي رواية الحاكم في 40 بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. ومعنى زاغت أو تزيغ الشمس مالت نحو الغروب بعد أن توسطت السماء، فزاغت وزالت بمعنى واحد. الزوال ما هو الزوال؟ أن تزول الشمس عن وسط السماء مائلة إلى جهة المشرق ولا المغرب؟ إلى جهة المغرب الغروب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برج من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. وضعفه لأن فيه إسماعيل بن عياش وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيفان، وضعفه ابن الملقن، وصحح بعض العلماء وقفه على ابن عباس من قول ابن عباس رضي الله عنه، وأخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن ابن عباس. ولما نقول صار كلام صحابي، إذن صارت القضية اجتهادية، يعني هذا رأي صحابي، إذا خالفه صحابي آخر صارت المسألة مسرحا للاجتهاد، لم يجمع الصحابة عليه مثلا، لكن لو صار من كلام النبي عليه الصلاة والسلام اختلفت المسألة. قضية أربعة برد هذه سبق الحديث عنها، والبرد جمع بريد، والبريد مسافة، وحدة مسافة، وحدة لقياس المسافة، بريد، مثل ما تقول كيلو متر مثلا، فرسخ، بريد، ميل، عندهم من وحدات المسافة تقاس بها المسافة. البريد 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، فبريد ميل فرسخ هذه وحدات قديمة، لكن الميل الذي كان عندهم يقدر بما عندنا من الكيلومترات الآن بكيلو ونصف كيلومتر، وبناء على ذلك قدر بعضهم مسافة السفر 89 كيلو على هذا، وقدره بعضهم بسير الراكب على بعيره المحمل مسيرة يومين، وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط فيها المحرم للمرأة سفر، يعني أنه سفر اليومين سفر، فقالوا: كم يقطع البعير، كم يقطع البعير المحمل عليه متاع صاحبه وعليه صاحبه، كم يقطع في يومين؟ فحسبوها وجدوها قريبا من 80 كيلومتر، وهذا ليس بعيد عن أربعة برد، والإبل سرعتها تتفاوت، والمسافة التي يقطعها المسافر في اليوم والليلة تتفاوت، فتقريبا 80 كيلومتر. قالوا: ما زاد عن 80، رحمك الله، ما زاد عن 80 هذا سفر. هكذا قدروها، قدروا السفر بناء على الأربعة برد أو بناء على ما يقطعه البعير المحمل في يومين. فهذا دليل أهل التحديد الذين حددوا مسافة. وعسفان المشار إليها في الحديث بضم العين وسكون السين على وزن عثمان، قرية تقع شمال مكة على بعد 80 كيلو تقريبا، ويمر بها الآن، يمر الطريق السريع ما بين مكة إلى المدينة، طريق مكة المدينة يمر بها، والطرق طبعا تتجدد وتتغير، ويمكن يفتتح طريقا آخر يختصر المسافة ولا يمر ببلاد كان يمر بها. الحديث خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا يدل على جواز الجمع أيضا، ليس القصر فقط وإنما الجمع. والجمع قد يكون جمع تقديم إذا كان في وقت الصلاة الأولى، فإذا صليت الظهر والعصر في وقت الظهر هذا جمع تقديم، إذا صليت الظهر والعصر في وقت الثانية وقت العصر فهو جمع تأخير، وإذا صليت الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته وراء بعض هذا يسموه جمع صوري، يعني أنه جمع في الصورة في الظاهر لكن في الحقيقة كل صلاة في وقتها. وهذا شيء صعب جدا يعني، ولا يضبطه إلا الحذاق العارفين بالشمس والظل والزوال والضبط القياسات ظل الشيء، وهذه مسألة صعبة. والذي يكلف بها الناس يقول جمعوا جمع صوري يشق عليهم ويكلف كثيرا منهم بما لا يستطيعون هذا الجمع الصوري. الحديث يدل على جواز الجمع بين الصلاتين، والجمع رخصة عارضة للحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله عند الحاجة إليه. ومذهب الإمام أحمد الجمع للحاجة، وهو أوسع المذاهب في هذا الباب، وأضيق المذاهب مذهب أبي حنيفة، حتى أنه يقول بالجمع الصوري. وإذا كان سفرا فيجوز فيه القصر والجمع، ولكن قد يوجد قصر بغير جمع وجمع بغير قصر. الجمع بغير قصر مثل الجمع في المطر، الجمع في المرض وهو في البلد مريض في البلد يجمع بلا قصر. قصر بغير جمع إذا نزل المسافر في مكان لا يزال مسافرا فيه يوم يومين ثلاثة، فالسنة له أن يقصر من غير جمع. والجمع جائز في الوقت المشترك سواء كان في أول الوقت أو في آخر الوقت أو في وسط الوقت أو في وسط الوقتين، كل ذلك جائز للمسافر بحسب مصلحته. فإن كان من مصلحته أن يجمع الظهر والعصر في أول وقت الظهر جمعهما، يجمع الظهر والعصر في وسط وقت الظهر جمعهما، يجمع الظهر والعصر في آخر وقت الظهر جمعهما، يجمع الظهر والعصر في أول وقت العصر جمعهما، يجمع الظهر والعصر في وسط وقت العصر جمعهما، ولا يؤخر طبعا إلى الاصفرار لأن هذا حد انتهاء وقت الصلاة عند بعض العلماء، وأن تعمد يصلي بعده يأثم. كذلك المغرب والعشاء، لو جمع المغرب والعشاء في آخر وقت العشاء قريب من نصف الليل جاز ذلك وهو وقت مشهود، في وسط وقت العشاء، في أول وقت العشاء، في آخر وقت المغرب، في وسط وقت المغرب، في أول وقت المغرب جاز ذلك كله. ولو وقعت في وسط الوقتين، وقعت جمعا صوريا آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء، هذا أيضا لا بأس به حسب مصلحة المسافر. فإذا هو الجمع الآن لرفع المشقة وعند الحاجة، والسفر عذر والله أباح فيه الرخصة، فلا بأس الإنسان أن يترخص. بل الراجح أن الإنسان يجوز له أن يجمع أن يصلي الظهر في السفر ولو ما نوى الجمع، ثم بعد ساعة ولا زال وقت الظهر موجود يجوز أن يصلي العصر، فلا يشترط أن تكون الصلاتين متواليتين، لا يشترط في الجمع أن تكون الصلاتين متواليتين، فقد يصلي الظهر ويرتاح ثم يصلي العصر ولا زال وقت الظهر موجود، هذه معنى. وكان عليه الصلاة والسلام يعني تفصيل جمعه جاء عند الترمذي، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ماذا يفعل في الظهر والعصر؟ يؤخر، لأنه ارتحل قبل الزوال. ارتحل أمر من معه مثلا بالتجهز وحمل الأحمال على الإبل والمسير، فانطلقوا قبل الزوال، فمتى سيكون صلاة ظهرهم وعصرهم؟ متأخرة، يعني جمع تأخير. كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، هذا جمع تأخير. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا. فإذا وجد من مصلحة الجيش، من مصلحة أصحابه، من مصلحة المسافرين أن يرتحل مبكرا، ارتحل وجعل الصلاتين جمع تأخير. وإذا رأى أن يؤخر الرحيل صلاهما ثم ارتحل. واختلف العلماء في جواز الجمع على ثلاثة أقوال، فذهب الجمهور ومنهم الإمام الشافعي وأحمد إلى جواز جمع التقديم والتأخير في الصلوات الأربع، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وذهب مالك في إحدى روايتين عنه وابن حزم إلى جواز جمع التأخير دون التقديم، وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى عدم جواز الجمع مطلقا إلا أن يكون جمعا صوريا وتحدثنا عنه. والراجح ما هو ما ذهب إليه الجمهور كما دلت عليه السنة من جواز الجمع مطلقا، سواء كان المسافر نازلا في سفره أو جادا به السير، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، سواء كان في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء. ليس الجمع خاصا بين الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء، يجوز الجمع بين الظهر والعصر، يجوز الجمع بين المغرب والعشاء. لكن هل يجوز أنت يا أيها الأخ، سؤال اللي أمامك، أيوه، هل يجوز الجمع بين العصر والمغرب؟ لا. لماذا؟ لأن يعني اختلاف الوقت. لا تجمع العصر إلى المغرب، وليس هاتين من الصلاتين المجموعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع الظهر والعصر، جمع المغرب والعشاء. فإذا في صلوات أوقاتها، في صلوات أوقاتها متصلة وصلوات أوقاتها منفصلة، يعني العشاء ما تجمع مع الفجر، في بين العشاء والفجر برزخ، ينتهي وقت العشاء وما يدخل وقت الفجر. نعم، في بين الفجر والظهر برزخ، ينتهي وقت الفجر وما يدخل وقت الظهر. وكذلك العصر وقته ينتهي بالاصفرار على الراجح، لكن إذا انتهى وقت الظهر دخل العصر، إذا انتهى وقت المغرب دخل العشاء مباشرة. طيب، وكذلك فإنه قد جاء في الموطأ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت الإسناد. هنا مسألة، هل الجمع للمسافر مختص، الجمع الأحد وليس القصر، الجمع مختص بفترة التحرك، أو أن الجمع جائز له ولو كان نازلا في مكان، نزل في بلد يوم يومين ثلاثة هل يجمع، أو أن الجمع خاص بفترة التحرك أثناء الطريق وهو يقطع الطريق؟ فقال بعضهم بهذا وقال بعضهم بهذا. قال بعضهم إن الجمع خاص بما إذا جد به السير، ودليلهم حديث ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما. ولكن ذهب الآخرون إلى أن الجمع ليس خاصا فترة الانتقال أو أثناء الطريق أو إذا جد به السير، بل حتى لو نوى نزل بلدا لكن لم ينوي الإقامة به، نزل في بلد يوم يومين ثلاثة ممكن يجمع، والأفضل أنه لا يجمع، أحوط يقصر فقط. واحد راح الرياض يوم يومين ثلاثة، ماذا يفعل؟ يقصر من غير جمع. لكن لو جمع الراجح الجواز، وحديث غزوة حديث تبوك نزل فيها، نزل فيها جلس 20 يوم، وفي حديث وقال معاذ خرج فصلى الظهر والعصر جمعا ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء. وذكر الشافعي في الأم والباجي في شرح الموطأ أن دخوله وخروجه لا يكون إلا وهو نازل غير جاد في السفر، فقالوا إنه لا يشترط أن يجمع الجمع فقط إذا جد به السير، حتى لو كان نازل بالمكان لكن غير مقيم فيه، غير مقيم، مسافر نزل في مكان، نزل في بلد. فلو جماعة ذهبوا في رحلة مسافة سفر ونصبوا خياما يريدون الجلوس أربعة وخميس وجمعة إجازة نهاية الأسبوع، هنا طبعا وفي الخارج شيء ثاني، فهؤلاء ماذا يفعلون والمسافة مسافة سفر؟ يقصرون من غير جمع أفضل، لكن لو جمعوا، كما لو أراد الإنسان أن يتحرك مثلا لكن ما تحرك بعد فقالوا نجمع ونمشي، واحد مثلا في الرياض جاء يومين ثلاثة ثم أراد أن يمشي من الرياض يطلع، فقال أنا الآن إذا رحت المطار يمكن ما أدري أنا أتيسر لي أصلي العشاء ولا لا، خلاص أنا في البيت الآن اللي أنا فيه في الرياض سأصلي المغرب والعشاء وأطلع المطار وأرتاح مع الاستعداد لدخول الطائرة ومع كذا قد لا يتيسر لي، فيه مشقة علي، لا بأس، نقول لا بأس لو جمعت لا حرج عليك. ذكرنا سابقا أن هناك أعذار تبيح الجمع، منها المطر، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وخص الجمع هنا بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، وجوزه جماعة من العلماء وقالوا إن حتى لو الظهر والعصر فيها مطر نجمع أيضا، وهذا الراجح، لكن من باب معرفة الخلاف، لأن معرفة الخلاف مهم، فإن بعض العلماء خص الجمع في المطر في البلد بالمغرب والعشاء واشترطوا الظلمة، قالوا يعني فيها زيادة مشقة الظلمة غير الظهر والعصر. والراجح جواز الجمع في المطر إذا كان المطرا يبل الأرض والثياب مستمرا من الصلاة الأولى للثانية فإنه يجمع بينهما. كذلك الجمع في المرض، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر. هذا الحديث الذي يحتج به بعض أهل الرفض وغيرهم من المبتدعة على أن الجمع جائز مطلقا كذا في البلد في أي شيء يجمع، يقولون هذا عندكم في صحيح مسلم من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فنقول هل رأيت فيه في الحديث من غير عذر؟ يعني أنت تقول لهذا المبتدع أنتم تجمعون بدون عذر ثم تستدلون بحديث مسلم، تريدون الاستدلال بحديث مسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فهل رأيت في هذا الحديث أنه جمع بلا عذر؟ أنت تجمع بلا عذر، هل رأيت في الحديث أنه جمع بلا عذر؟ ولو فتحنا المسألة ضاع أن الصلاة كانت على من الكتاب موقوتة، وضاع حديث جبريل لما قال صلى به في أول الوقت وفي آخر الوقت وفي أول الوقت وفي آخر الوقت ثم قال صلي بين هذين الوقتين، أجل ضاعت خلاص أوقات الصلوات المحددة من الشارع ما صار لها قيمة، ضيعت صلاة العصر وضيعت صلاة العشاء، تحديدات المدد المغرب والظهر ما راح. فالجمع يكون لا بد يكون في عذر، لازم الجمع يكون في عذر، مطر، سفر، مرض، ريح عاتية، عاصفة باردة، حرارة شديدة جدا. ممكن أحيانا بعض البلدان إذا جاءهم حر شديد الناس يسقطون في الشوارع، يعني هذه حالات قليلة لكن تحصل، لو يطلع في الشارع سقط ضربة شمس، إذا اشتد الحر شوي مات يعني عدد. حصار مثلا، حاصر العدو البلد، ضرب زلزال المكان، وضع كارثة، لا كارثة، البلد فيها كارثة، ويشق الصلاان كل أعمال إغاثة وإخراج المصابين، ويشق الصلاة كل صلاة في وقتها، زلزال ضرب البلد، نص البلد دمرت. إذن الجمع رخصة للحاجة، وليس جمع بغير سبب ولا عذر ولا رخصة ولا شيء، تفلت أوقات الصلوات وتصبح القضية كما هي عند هؤلاء المبتدعة بلا ضابط، اجمع بس. فهذا عبث لعب بالدين. والحديث المذكور ما في بلا عذر، لو في بلا عذر كان حجة، لكن ليس في بلا عذر. إذا ما في خوف مطر، وإذا ما في مطر سفر، وإذا ما في سفر مثل حديث هذا من غير خوف ولا مطر ولا سفر، في مرض، في زلق، دحض. الآن إذا نزل المطر في بعض الأحياء، إذا نزل المطر في بعض الأحياء إيش يصير؟ إذا نزل المطر في بعض الأحياء ولو انقطع المطر يصير في مستنقعات، ويشق على الناس فعلا الاتيان إلى المسجد. برك برك، المسجد محاصر، المسجد محاصر بالمياه، يخوض الناس في الطين إلى نصف الساق، مشقة واضحة. فإذا قد لا يكون في مطر نازل لكن في سبب في الأرض يمنع، في حرج ومشقة على الناس، ومراعاة مصلحة الجماعة تقتضي أن يجمع. إذن لا بد يكون في حاجة، يمكن ينزل وباء في البلد مثلا، من زمان كان يدخل الطاعون البلد والناس يموتون في البيوت في الشوارع. إذن إذا وجد العذر القوي جاز الجمع، وليس لأي سبب، ولو كان تافها إنسان يجمع، لابد من وجود حاجة يقع الإنسان فيها في حرج لو ما جمع، يعني ضيق ومشقة، ضيق ومشقة وحرج، فيجوز له الجمع، مثل الجمع في المطر، الجمع في المرض. وبعض الجهلة إذا مرض جمع وقصر وهو في البلد، وبعضهم لما نزل مطر هنا جمع وقصر أحد المساجد. فإذا كان الإنسان في البلد مقيما لا يجوز له القصر، لا قصر في البلد، ما في حالة تقصر في البلد وأنت مقيم في البلد وتقصر، لكن تجمع نعم من غير قصر في البلد. وإذا أنت مسافر ونزلت بلدا بدون ما نية تنوي الإقامة فيه تقصر من غير الجمع ويجوز الجمع، وأثناء الطريق تقصر وتجمع. طيب ماذا بالنسبة للجمع في عرفة ومزدلفة؟ الذين قالوا إن ترك الجمع أفضل استثنوا هذه الحالة، الذين قالوا إن المسافر إذا نزل يقصر بغير جمع استثنوا حالة عرفة ومزدلفة لورود السنة فيها بالنص، وفي مصلحة واضحة، والحجاج وعدد كبير، والمشقة واضحة جدا في الحج، المشقة واضحة. فيقصر المسافر النازل في عرفة، يقصر الحاج النازل في عرفة ويجمع ظهر وعصر، وفي مزدلفة وهو نازل في مزدلفة الآن، ما جد به السير، هو نازل في مزدلفة يجمع ويقصر. ماذا بالنسبة للملاح الساكن في سفينته؟ فقال بعض أهل العلم في الملاح الساكن في السفينة ومعه أهله وأولاده ولا ينزل إلى البر إلا لشراء حاجات، قل هو كل حياته فيها السفينة. وهذا في حالات يعني بعض الناس عملهم الآن هكذا يعني. فهؤلاء لا يقصرون ولا يجمعون لأن السفينة صارت هي بيته. يمكن هذا لو نزل البر يقصر يجمع، هذا لو نزل يشتري رست السفينة راح يشتري من السوق ويرجع وبيته كله في هذه السفينة. ويمكن إذا غدا طلعوا إلى الفضاء وعملوا مساكن في محطات فضائية فوق نفكر في قضية ماذا سيحدث في مثل هذه الحال. فهناك الآن رواد فضاء يجلسون سنة في الفضاء، خلاص يستوطن في المحطة هذه الفضائية ويسكن فيها، وأناس في حاملات في غواصات وحاملات طائرات بل في البحر. لو واحد مسلم ساكن في هذه فيها كل شيء، المطبخ والنوم والأكل والشرب كل شيء، والمغسلة، فندق مثل فندق العائم، فندق في ناس ساكنين في فنادق عائمة. على أي حال هذا كلامهم في المسافر الملاح ومعه أهله لا ينوي الإقامة في بلد سفره غير منقطع، دائما في السفينة متحرك في البحار. فقال بعضهم أنه لا يترخص وقال بعضهم إنه يترخص. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة الذين إذا ساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وهو من في مراسيل سعيد بن مسيب عند البيهقي مختصرا. الحديث هذا إذن ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة، والشاهد منه قوله خير أمتي إذا سافروا قصروا وأفطروا، يعني الذين يأخذون بالرخص. أما التوبة من الذنب واجبة ولا شك، وإذا تأخرت تجب توبة أخرى، توبة من تأخير التوبة. لو واحد أقام على الذنب مدة هو يعلم أنه يجب أن يتوب وأخر التوبة شهور ثم تاب، سنين ثم تاب، توبتان، توبة من الذنب وتوبة من تأخير التوبة، لأن التوبة واجبة، التوبة واجبة، فإذا أخر هذا الواجب وقع في ذنب آخر. وكذلك فإن قوله وإذا سافروا قصروا، تقدم أن قصر الصلاة مشروع في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا. وقال ابن القيم رحمه الله لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في السفر البتة. وقال بعضهم بوجوبه، وتقدم الكلام في المسألة. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. والبواسير جمع باسور وهو ورم في مقعدة الإنسان نسأل الله السلامة والعافية، ونفاطات يحدث فيها تمدد وريدي وتكون في الشرج تحت الغشاء المخاطي فيصيب الإنسان من ورائها قيح وصديد وخروج دم وآلام شديدة. فابتلي عمران بن حصين بالبواسير فسأل عن الصلاة. لا كيف يصلي الآن وهو بهذه الحالة؟ فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذه صفة صلاة المريض، يصلي قائما ولو محنيا، يعني لو قال لك واحد أنا أستطيع أصلي قائم بس لابد أنحني يعني شبه الركوع، يعني قريب من الركوع، وسط المسافة بين القيام والركوع في الوسط كذا أصلي منحني، أستطيع بس منحني، فنقول صلي قائما ولو منحنيا، صلي قائما ولو منحنيا. طيب لو قال أنا أستطيع أصلي قائم بس لابد أعتمد على عصا، لازم أصلي جنب جدار وأتكئ قليلا، نقول لا بأس، صلي قائما وأنت متكئ على عصا أو على جدار. يعني موضوع القيام في الصلاة موضوع مهم، القيام مع القدرة هذا من أركان الصلاة لا يتساهل فيه. فإلا الذي يعجز أو يصير عليه المشقة الشديدة جدا هذا الذي يجوز له القعود. فإن قال واحد اضبطوا لنا المشقة الشديدة جدا هذه، كيف يعني الحين الآن يعني الناس ما في واحد إلا يمرض، متى يعني؟ وفي إنفلونزا شديدة وفي بواسير وفي أمراض أقل وأكثر، إيش الضابط يعني؟ خلي الحوادث التي تلقي الإنسان على السرير، الحوادث الكسور في الرجلين، خلص هذه عاجز شلل كذا، هذا عجز انتهينا، هذا عجز لابد لا يستطيع أن يصلي قائما أصلا. لكن هذه الأمراض الأخرى يعني سخونة شديدة، إيش الضابط في قضية متى يعني متى يجوز له أن يقعد؟ ضبطه إمام الحرمين، قال الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه. يعني لو كان المريض هذا إذا صار صلى قائما يحصل عليه مشقة تذهب خشوعه، ما عاد يفكر إلا بالألم الذي يصيبه أثناء القيام. يعني ممكن هو عاجز ليس مشلولا مكسورا ممكن يقوم، لكن إذا قام تصيبه مشقة عظيمة تذهب بخشوعه، خاص ما عاد يفكر إلا في الألم وهو قائم. فيجوز له أن يقعد، فيجوز له أن يقعد. لكن لو واحد قال أنا مريض لكن أستطيع أصلي قائم، المرض وسط ليس مرضا شديدا وفي تلحقني نوع من المشقة لكن ما يذهب خشوعي إلى هذه الدرجة، فنقول إذا صلي قائما. يقول مع انحناء، نقول منحنى، على عصا، نقول على عصا، صلي قائما. فإن لم تستطع فقاعدا، فإذا صلى قاعدا صلى متربعا كما جاء في الحديث في صفة جلوس النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته قاعدا، فيكون في موضع القيام متربعا وفي غيره مفترشا. فلو واحد مريض صلى قاعدا كيف يجلس؟ نقول في موضع القيام إذا المريض قعد وهو يقرأ الفاتحة يصلي متربعا. طيب ركع ورفع من الركوع كيف يكون؟ بعد الرفع من الركوع كيف يكون؟ بين السجدتين كيف يكون؟ في التشهد الأخير، في التشهد الأول نقول في موضع القيام، موضع القيام اللي هو قبل الركوع وبعد الركوع هذا موضع قيام، يصلي متربعا. طيب وبين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير ماذا يكون المريض؟ مفترشا. طيب فإن عجز عن القعود، قال في الحديث فإن لم تستطع فعلى جنب، والأفضل أن يكون على جنب اليمين مستقبلا القبلة. طيب لو قال على ظهري أنا ممدد في المستشفى على ظهري كيف أصلي؟ نقول صلي على ظهرك ما في معنى ما دمت لا تستطيع إلا هذا، حتى على جنب ما أستطيع، على جنب اليمين مستقبل قبلة ما أستطيع. طيب على ظهري ما في إلا على ظهري، نقول على ظهرك صلي. طيب لو قال كيف أتوجه للقبلة وأنا على ظهري؟ هل أجعل القبلة عند راسي ولا عند رجلي ولا على اليمين ولا على الشمال؟ أين أجعل القبلة إذا صليت مستلقيا على ظهري؟ فنقول مد رجليك باتجاه القبلة بحيث لو أقيم على قدميه صار وجهه إلى القبلة. الذي يصلي على ظهره يصلي بحيث لو أقيم على قدميه صار وجهه إلى القبلة. قد يكون الإنسان أحيانا معلق تعليق في بعض الإصابات فسيصلي على حسب حاله. إذا قال ما في أحد يوجهني والممرضات والممرضين يرفضون توجيه السرير إلى القبلة، يقولون السرير هذا ما يتحرك، كذا النظام ما يتحرك السرير، رفضوا وأنا لا أستطيع التوجه إلى القبلة، نقول صلي ولو إلى غير القبلة. يقول أحيانا أستطيع أذهب للحمام وأحيانا لا أستطيع، نقول اذهب توضأ في اللي تستطيع، واللي ما تستطيع اجعل أحدا يوضئك. بل الأعضاء، لأن قال ما استطعت حتى هذه ولا وجدت أحد يعينني في الوضوء ويغسل أعضائي، نقول تيمم. يقول كل مرة أجدد التراب، نقول لا، هي علبة التراب لو جلست شهر في المستشفى تيمم عليها. فإن قال منعوني أدخل التراب، المرض اللي عندي ما يسمح، يقول الطبيب التراب، فإن فعلا لا يستطيع وكان صادقا في ذلك أو لم يجد من يتعاون معه لجلب التراب، لذلك إعانة المسلمين بعضا في قضايا الطهارة والعبادة مهم جدا. فإن لم يستطع لا وضوء ولا تيمم، نقول صلي بغير وضوء ولا تيمم. يقول نجاسة على ثيابي، نجاسة على فراشي، نقول صلي على حسب حالك. يقول هناك أنبوب، امدد لي أنبوب يخرج منه البول باستمرار، نقول ولو كان يخرج باستمرار صلي على حسب حالك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم ولا تترك الصلاة طيلة ما في رأسك عقل وقلبك حي، صلي ما دام عندك تمييز وعقل لا تترك الصلاة. طيب الآن هذا الذي صلى قاعدا أو صلى على جنب، هل يؤجر نصف أجر القائم أو مثل أجر القائم أو ماذا؟ نقول القاعدة من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه منه كتب له أجر الفاعل التام في الأجر لعجزه. إذا علم الله أن الرجل هذا عاجز فعلا ولو كان ما في عجز لقام فيكتب له أجر القيام. لكن لو واحد قعد في صلاة نافلة وهو يستطيع القيام هذا يكتب له نصف أجر القائم. واحد في قيام الليل قعد يجوز؟ يجوز لأنه نافلة. طيب أجره نقول نصف أجر القائم. لكن لو كان قعد لعجز والله يعلم منه أنه لو لم يكن به عجز وعذر لقام فاضطر للقعود رغما عنه فيكتب له أجر الصلاة قائما أجرا كاملا كالقائم تماما. لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حين جحش شقه وسقط عن فرسه. ويجوز للإنسان أن يعمل بقول الطبيب العارف الثقة ولو كان الطبيبة إذا قال له إن القيام يضرك أو يزيد في مرضك. لو قال القيام يضرك أو يزيد في مرضك يجوز له القعود، فيجوز العمل بخبر الطبيب الثقة العارف بالطب الثقة، لأنه قد يوجد أحيانا طبيب فاسق لا يهمه أمر الدين فاجر ويعطي رخى يفتي بغير علم ويخبط خبط عشواء، وحين يكون كافر غير مأمون يقول انتبه لا تصوم، انتبه لا تصلي قائم لا تصلي، والمريض يستطيع أو الشخص يعني ما عليه يعني ضرر. فإذا إذا أخبره الطبيب الثقة العارف بالطب أن القيام يضره أو يزيد في علته أو يؤخر برأه جاز له الأخذ بخبره والصلاة جالسا. وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. والحديث ضعفه بعض العلماء وقالوا رفعه خطأ ووقفه هو الصواب. ورواه البيهقي بسند قوي ولكن أبا حاتم رحمه الله صحح وقفه. عاد مريضا من العيادة وهي زيارة المريض فوجد هذا المريض يصلي على وسادة. الوسادة أصلا توضع تحت الرأس لكن هذا المريض جعل شيئا مرتفعا عن الأرض يسجد عليه فأخذ الوسادة رمى بها. لماذا هذا التكلف؟ خلص أنت تصلي الآن قاعدا جئت إلى موضع الركوع والسجود جئت إلى موضع السجود أو مئماء ليش تجعل شيء مرتفع لتسجد عليه؟ خلاص ما يحتاج هذا تكلف تنطع ارمي رمى الوسادة. فيكره للعاجز القاعد أن يسجد على وسادة ترفع له عن الأرض إما أن يسجد على الأرض مباشرة إذا كان يستطيع السجود على الأرض مباشرة أو يومئ إيماء ينحني ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإذا يجب على المريض أن يركع ويسجد إذا استطاع ويسجد على الأرض لكن إذا عجز عن السجود على الأرض أحيانا بعض عمليات العين وبعض ما يستطيع الواحد يسجد على الأرض يضره لو سجد على الأرض العملية في العين بعض العمليات في العين وغير هذا وغيره والنزيف فماذا يفعل؟ يومئ إماء وينحني. وإذا كان قادرا على القيام غير قادر على الركوع نقول قم وأومي عند الركوع إيماء واقعد وأومي عند السجود إيماء إذا كنت لا تستطيع السجود. فالركن الذي يقدر عليه لا يسقطه العجز عن الركن الآخر. فلو واحد في بعض الحالات بعض المرضى عمليات العين هذه مثلا وغيره ممكن يصلي قائما لكن لا يستطيع أن يسجد فهل يقول أصلي قاعدا؟ نقول لا عجزك عن ركن لا يسقط الركن الذي تستطيعه عجزك عن ركن لا يسقط الركن الذي تستطيعه تأتي بركن الذي تستطيعه. كذلك لو استطاع السجود وما استطاع القيام هل يقول أومي في الهواء؟ نقول لا. بعض المصلين على كراسي الآن يقول أنا ما استطيع أقوم لكن استطيع أسجد. نقول تقعد والسجود تسجد على الأرض ما تومي في الهواء مثلا. فبعض الناس عندهم في قضية صلاة المريض بعض الجهل يجعله يترك أركانا وهو قادر عليها. والحديث فيه فائدة استحباب عيادة المريض وإرشاده إلى كيفية العبادة وتعليمه تعليم الناس كيف يصلون. وهذه ترى من ينبغي أن يهتم بهذا الأطباء الطبيب المسلم والممرض المسلم والذي يعود المريض الذي يعود المريض. الآن المريض يمكن يكون في حالة لا يخطر على باله بعض الأشياء فأنت العائد يا عائد المريض فقهه وعلمه وأرشده. وآخر حديث في الباب أو في هذا الكتاب عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم وهذا الحديث صحيح ويؤخذ منه صلاة المريض قاعدا إذا عجز عن القيام أو في مشقة بالغة تذهب بخشوعه أن الجلس المشروع له متربعا في موضع القيام مفترشا في موضع الجلوس، فهذا الدليل على التربع في صلاة المريض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه سميع مجيب. الدرس القادم طبعا السبت إن شاء الله. إذا عزم الإنسان السفر بعد الظهر مباشرة ورأى أن التوقيت لأداء العصر أثناء الطريق فيه مشقة، هل يجوز له الحالة هذه الجمع من غير قصر وهو في بلده؟ لا يجوز له ذلك، لأن الرخصة إذا خرج من البلد. متى النبي صلى الله عليه وسلم جمع في متى في تبوك وفي مكة؟ بعد ما غادر البلد، بعد ما غادر البلد ترخص جمعا وقصرا. أما في البلد ما جمع قصر إلا لعذر في المطر وغيره، جمع فقط. فهذا الرجل مثلا الذي في البلد وأراد أن يسافر بعد الظهر، لو قال أنا مستعجل وفي المطار يمكن ما إذا وصلت العصر نكون صلي في الطائرة، صلي في الطائرة العصر ولا تترخص في البلد قبل أن تخرج، لأنك لم تصبح مسافرا بعد. متى يصبح الشخص مسافرا؟ إذا غادر وفارق البنيان، سافر عن البلد خرج عنها. المريض غير المسافر هل يقصر الصلاة؟ لا، لا يقصر الصلاة، فقط يجمع للعذر. هل الجمع للمستحاضة مقصود به جمع صوري؟ كلا، بل هو جمع حقيقي، على الراجح جمع حقيقي. المستحاضة التي دمها يثج ثجا ويشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة رخص لها في الجمع، الدم مستمر. عندما ينزل رجل لبلد ويقيم بها أقل 4 أيام هل يقصر ويجمع؟ مضى الجواب. هل يتخلف عن الجماعة؟ إذا كان يسمع النداء فيجيب. وقال بعضهم بأن المسافر تسقط عنه الجماعة في البلد، وإذا كانوا جماعة صلى وحدهم قصرا يجوز. وقال بعضهم لا، إذا يسمع النداء يجب أن لا بد يذهب المسجد ما دام نازل في البلد، وهذا الأحوط، وعليه فتوى الشيخين بن باز بن عثيمين. دخلت المسجد بعد انتهاء الفجر فوجدت رجلا قائما يصلي ولا أعلم هل كان يصلي فرض أم سنة، فدخلت فيه بنية صلاة، فدخلت معه بنية صلاة الفجر، هل تعتبر جماعة؟ نعم تعتبر جماعة، سواء كان يصلي فرض أو كان يصلي سنة، أنت تنوي فرض ويعتبر جماعة. جمع التقديم أفضل أو التأخير المسافر؟ بحسب مصلحته، بحسب مصلحته هو الأفضل. على قول الجمهور من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام هل يتم بعد مضي 4 أيام؟ إذا نوى أن يقيم أكثر 4 أيام يتم من أول ما يصل، ما هو يجلس 4 أيام يقصر ثم يتم، لا يتم من أول ما يصل، لأنه يعتبر عندهم مقيما، والمقيم إذا دخل البلد مقيما قطعت السفر، قطع السفر خلاص الآن يتم الصلاة في وقتها. لم أستطع صلاة الجمعة والمطار بعيد عن البلد، تصلي ظهرا تجمعها مع العصر ما في مانع، لكن إذا صليت جمعة ما تجمع معها العصر عند الجمهور، عند جمهور العلماء العصر لا تجمع إلى الجمعة، قالوا لأن الجمعة ليست ظهرا لا في وقتها ولا في الجهر والسر ولا في عدد الركعات ولا في الخطبة وعدم الخطبة، فقالوا جمعة تختلف عن صلاة الظهر. والذي ورد للمسافر الجمع بين الظهر والعصر وليس بين الجمعة والعصر، ولذلك قالوا العصر ما تجمع مع الجمعة. لكن لو واحد صلى إيش؟ لو واحد صلى يوم الجمعة صلاها ظهرا، واحد يوم الجمعة صلاها ظهرا بعذر السفر يعني ما في مسجد جمعة، إذا صلى ظهر جمع معها العصر، ما صلى الجمعة صلى الظهر، إذن يجوز أن يجمع مع العصر. ذهب رجل إلى رحلة وعند رجوعه كان متعبا فنام وما صلى المغرب والعشاء، هل يجوز صلاتها مع الظهر في اليوم التالي؟ هذا مقصر نسأل الله السلامة، كيف يترك الصلاة هذه المدة؟ يجب أن يستعد ويأخذ بأسباب الاستيقاظ للصلاة، وإذا فاتته بعد الأخذ بالأسباب يطبق حديث من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. ذكرت أن أهل الرياض عند السفر يجمعون في الرياض قبل السفر، غير صحيح، لم أقل هذا، وإنما قلت الشخص إذا راح للرياض وليس من أهل الرياض، راح للرياض يسقيها يوم يومين ثلاثة، هل يجوز له أن يقصر فيها؟ نعم. هل يجوز له أن يجمع فيها؟ نعم. الراجح والأفضل عدم الجمع. قال أحد المشايخ المشهورين في قناة دبي الفضائية إننا غلونا في التوحيد، هذا إنسان أصلا ضال والعياذ بالله، وممن يضل الناس، وله فتاوى ضالة منحرفة ومعروف بالتساهل، وليس سلفيا، عقيدته ليست عقيدة سلفية، وقد ثبت عندي أنه فعلا قال هذا الكلام، وهذا من انحرافاته. فهل شيء يوجد اسمه غلونة في التوحيد؟ يعني واحد اهتم بالتوحيد جدا يعتبر الآن هذا عنده غلو في التوحيد؟ يعني مثل أن تقول هذا عنده غلو في اتباع الحق، كيف يعني غلونة في التوحيد؟ أنا أريد أن نفهم العبارات التي يطلقها هؤلاء الضلال في القنوات الفضائية، فعلا إجرام بحق الإسلام والسنة، وهؤلاء يفسدون في الأرض، يفسدون في الدين، يفسدون في عقول الناس. ولو صار عنده علم باللغة وعلم بالتفسير وعلم، إذا رجل عقيدته ليست على منهج السلف، ولما تقول له لازم نهتم بالتوحيد ولابد أن نرد على الفرق الضالة، والناس الذين يطوفون بالقبور ننكر عليهم، وأهل الشرك لابد نعلمهم ننكر عليهم، ويقول لك فرقت الأمة فرقت، ما هم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأمة تفترق على 73 فرقة، أنت تبغى تجمع فرقة واحدة؟ قاتلك الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الافتراق موجود في الأمة وأنها على فرق تفتنق على 73 فرقة في النار، تبغى تجمعها أنت تجعلها أمة تزيل الفروق بين 73 فرقة؟ يا أخي فعلا الناس عجيبين جدا، شوف الضلال إلى أي درجة. تقول له هذا ابتداع، هذا انحراف، هذا شرك، وهذا انحراف في الأسماء والصفات، وهذا انحراف في مفهوم الإيمان، هذا اسمه إرجاء عند العلماء، مرجئة، وهذا تكفير فكر الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، وهذا يقول فرقت الأمة، هذا سب الصحابة ضلال مبين، هذا غلو في آل البيت ضلال مبين، يقول فرقت الأمة، فيريد أن يجعل الجهمي مع الموحد مع المشرك مع الباطني مع يعني، ثم يقول أن وحد الأمة في قتال اليهود، توحد مين؟ والله ينصر هذه الكوكتيلة السلطة التشكيلة هذه، كيف يعني؟ كيف ما هذا الضلال الانحراف في الفهم؟ ثم يقول يعني ما يفهم الدين إلا أنتم وفعلت، هجوم على السلفيين الذين يريدون تجريد التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، واللي يهتم بالتوحيد يحارب الشرك هذا يعتبر من أهل الغلو عنده وعند غيره من أمثاله، والله مصيبة. وعندما يستمع الملايين لهذا الشخص كم من الآثام والإجرام الذي يفعله ويحصله من دعا إلى ضلالة كان عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. ما هذا؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهذا يبغى يجعل السبل هذه كلها بتنوعها، يريد أن يجعلها سبيلا واحدا، ويقول هذا كله حق وكله إسلام، كل الفرق ما دام يقول مسلم خلص، ما دام يقول لا إله إلا الله خلص. ما هو القادياني يقول لا إله إلا الله، والبهاء يقول لا إله إلا الله، وعباد القبور يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها شروط، توحيد له شروط. من أقام التوحيد دخل الجنة، والذي يشرك بالله يدخل النار. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك. فلو جاء واحد وقع في الشرك نقول له أنت مسلم تعال معنا نقاتل اليهود؟ سبحان الله العظيم. إلى الله المشتكى. ولذلك الوضع وضع سيء فعلا. الناس العامة الآن تشفق عليهم فعلا، تشفق عليهم عندما ترعى عمل هؤلاء لئم المضلين. أخوف ما أخاف على أمتي لئم المضلين. ليش أئمة؟ لأن الناس يأتمون بهم، يسمعون كلامهم، يتبعونهم، يقتدون بهم. أئمة لكن على ضلال، أئمة مضلين. ثم كل واحد عذب اللسان تبعناه يعني، وعنده بلاغة وفصاحة وشوية علم باللغة العربية، خلاص صار إمام الأئمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف باطل هؤلاء، وأن يري الناس الحق، وأن يقيض لهذه الأمة من يعلي الدين وكلمة التوحيد. هل من السنة الجمع حال المطر ولو لم يكن هناك مشقة؟ سبق الكلام بأن المشقة، بأن العذر إذا كان عاما فيترخص به حتى لو كان في حالات فردية ليس فيها مشقة. ما قلنا في السفر إن المسافر يجوز له أن يترخص لو كان السفر مريحا، كما قال ابن تيمية لو سافر في الظل ومعه من يخدمه على دابة وطيئه وكل شيء ومع متوفر له، مع ذلك يترخص، لأن الشريعة تبني الأحكام على الأعم الأغلب والنادر لا حكم له. فلو واحد قال المطر نزل أنا ما علي مشقة، أنا جنب المسجد، جنب المسجد أدخل المسجد على طول، ما في الناس اللي بعيدين هؤلاء عليهم مشقة، نقول العذر الشريعة تأتي بحكم للجميع في حال العذر العام، تأتي بحكم للجميع، فحتى لو أنت بهذه الحالة تترخص معهم تشملك الرخصة. صلى وفي ثوبه بول أرنب، الأرنب يجوز أكل لحمه أم لا؟ يجوز، وبول ما أكل لحمه طاهر. إذا سجد الإنسان وبعد السجدتين شك في الركوع، هل يستمر في صلاته ويأتي بركعة كاملة أم يرجع إلى الركوع؟ إذا كان الشك وسوسة دائما يحصل له هذا فلا يلتفت إليه، لأنه يعلم أن هذا، يعلم من نفسه أنه يحصل له باستمرار، إذن هذا مرض. لكن لو فعلا كان شك على قرائن مبني على أشياء وليس من الموسوسين، فعند ذلك إذا لم يستيقن أنه أتى بالركن يرجع إليه فيأتي به ثم ما بعده. وقر الإقامة في الرياض، وأنا الآن في الشرقية وأنوي الإقامة أكثر من 4 أيام، ما دام كذلك كذلك فالأحوط لك أنك لا تقصر تجمع هنا، وإذا غادرت البلد هذه التي أنت الآن أقمت فيها عند الجمهور فإنك تقصر تجمع بعد مغادرتها. هل أصلي في المسجد عند إقامة الصلاة أم في المكان الذي أنا موجود فيه للنزهة، والسبب وجود نساء معي أخشى عليهم من تركهم وحدهم من ذئاب البشر؟ إذا لا تغش هذه الأماكن التي فيها ذئاب البشر، واحتط لأهلك وابتعد عن أماكن الفتن. يمكن الإنسان يعني أن يأخذ أهله بالسيارة إلى المسجد وهم في السيارة ينزل يصلي ويرجع، يعني يمكن الجمع بين حتى لو معه امرأة حائض تنتظر في السيارة حتى يرجع. يقول: سمعت هذه مداخلة عن درس سابق في حديث يليني منكم الأحلام والنهى، فنقل عن بعض أهل العلم المعاصرين رحمه الله رحمة واسعة أنه لا يجوز إبعاد الصبية من خلف الإمام إذا تقدموا في الحضور، وأنه لمن سبق، وأن الحديث السابق فيه حث على تقدم أهل ذوي الأحلام والنهى بالحضور إلى المسجد لأنهم قدوة للغير. طيب، هذا فعلا قال به بعض أهل العلم، وقال الآخرون لا، إنهم خلف الإمام لهؤلاء لكي يفتحوا عليه وينبهوه إلى آخره، ففي مصلحة من وجودهم وراءه. ولكن وقال بعض بهذا القول أيضا، هذا صحيح فعلا، وقال بعض بتأخيرهم إلى صف في الخلف، وقال بعض منهم لا يزالون من الصف من الصفوف، وهذا هو الراجح أنهم لا يزالون من الصفوف إذا كانوا مميزين غير عابثين، لكثرة العبث الآن في الأولاد الكبار الآن. إذا أقيمت الصلاة وأنا وأهلي في السيارة هل أتركهم وأصلي مع الجماعة وهم يصلون في السيارة جلوسا؟ الفرض لا يصلى جالسا في السيارة بغير عذر، ولذلك إذا صليت أنت في المسجد تذهب بهم إلى مكان يتمكنون فيه من الصلاة قياما. دخلت المستشفى قبل العصر ولم أصلي العصر لأني منوم، وخرجت قبل على دخول صلاة المغرب، ثم صليت المغرب في جماعة وبعد صليت العصر. الواجب ترتيب الصلوات، وإذا عجز عن وإذا نسي الترتيب معذور، أو جهل الترتيب فتكون صلاته صحيحة. والواجب أن يصلي العصر أولا ثم المغرب. سنة هجرت بين بعض الشباب وهي السلام. نعم، كما جاء مر رجل على ابن مسعود رضي الله عنه فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فقال: صدق الله ورسوله. بعد الصلاة أصحاب مسعود تشاوروا إيش من يجرؤ أن يسأل ابن مسعود، فواحد تجرأ وسأله قال: أنا سمعتك لما قال الرجل السلام عليك يا أبا عبد الرحمن أنك قلت صدق الله ورسوله، فما تقصد بصدق؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة فشو، أو قال تسليم الخاصة، تسليم الخاصة، أو كما قال تسليم الخاصة، يعني أن الإنسان يخص بالسلام شخص معين ويترك الآخرين. هذه مجموعة من المسلمين يجي ويقول السلام عليك يا فلان، تارك هذا من أشراط الساعة، من يعني الجهل وإغفال حقوق المسلمين الآخرين من إخوانه ومن التقصير. ولذلك إذا كان سلام الخاصة مذموم، كيف بدون سلام لا الخاصة ولا العامة؟ ولذلك قد أفشوا في سنن، يعني ينبغي الإنسان أن يطبق الأحاديث، الأمر بالإفشاء هذا مأمور به، أفشوا، سلم هنا وهنا وهو في الشارع وفي الطريق وفي البيت، مدرسة، مكتب، مسجد، أفشوا، يعني أفشوا السلام، يعني انشروه أفشوه في أي مكان تستطيع أن تمشي فيه السلام، أفشي هذه السنة، أعلنها، ثم تسبب التحاب بين المسلمين، التقارب فيما بين نفوسهم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.